بس ما فيش غير هي البطاقة دي. أمام هذه البطاقة أمام 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ويقال إنك لا تظلم اليوم، إن لك عندنا بطاقة، بطاقة بس ما فيش غيرها، لا إله إلا الله. يعمل إيه؟ بطاقة ما فيهاش خالص في الدنيا حاجة نهائي إلا لا إله إلا الله، بس لا إله إلا الله. تعمل إيه ديك بطاقة دي قدام 99 سجل، كل سجل لمد البصر، إنك لا تظلم، وتبقى له هذه البطاقة شعار المسلم وسعادته، فتوضع السجلات في كفة، كفة السيئات، وتوضع البطاقة في الكفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وذلك أنه لا يثقل مع اسم الله شيء. سبحان الله العظيم. الكلام بقى، مش كل مسلم له بطاقة زي دي. كل واحد في المسلم في الدنيا قال لا إله إلا الله اتكتبت له بطاقة زي دي، وهتبقى في ميزان حسناته. أمال ليه في بعض المسلمين رغم كده هيدخلوا النار ومش هيدخلوا الجنة؟ ده المعنى اللي أنا بقولك عليه، كل الناس يقولونها، كل الناس بيقولوا لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ الراجل صاحب البطاقة دي بطاقته تقلت وضيعت كل الذنوب والمعاصي. ليه مش كل المسلمين يحصل كده معهم؟ مش كل المسلمين لا إله إلا الله بتاعتهم في تقل ليه مش كل المسلمين بطاقتهم في تقل بطاقة الراجل ده؟ هو ده السؤال. في فرق بين واحد عنده لا إله إلا الله كالشمس وكالجبل وأكبر شيء في الدنيا، وواحد لا إله إلا الله عنده ضعيفة لا تؤدي هذا الثقل. شروط لا إله إلا الله السبعة: واحد، العلم بمعناها، قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم بمعناها، لا إله نفي الألوهية عن جميع الأشياء، إلا الله إثبات الألوهية لله وحده، نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا الله. اثنين، اليقين. شروط لا إله إلا الله: واحد، العلم. اثنين، اليقين، ألا يقع في قلب صاحبها شك ولا ريب فيما تتضمنه هذه الكلمة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا دخل الجنة. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله هذه الكلمة. ثلاثة القبول، واحد العلم، اثنين اليقين، ثلاثة القبول. القبول لما اقتضته هذه الكلمة، وهو المعنى المضاد للرد والاستكبار. القبول، قال سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى إن قال الله جل جلاله إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال سبحانه وتعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سبحان الله العظيم، اسمعها. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. القبول، أن يشعر القلب بالقبول لهذه الكلمة. القبول. أربعة، الانقياد لما دلت عليه لا إله إلا الله. أن يكون الإنسان إذا قال لا إله إلا الله قابلا لها. اثنين، منقادا لما دلت عليه، منقادا لما دلت عليه هذه الكلمة. قال سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال عبد الله بن عباس العروة الوثقى لا إله إلا الله. العروة، عارف يعني إيه العروة؟ احنا بنقول عليها عندنا عروة الزرار. العروة دي احنا بنسميها عروة. العروة دي لما يدخل فيها الزرار، شوف، احاطت به، مسكته خلاص. هذه العروة فقد استمسك بالعروة الوثقى. لما الانسان يمسك في العروة الوثقى يصبط فيها، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دين، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دين، فقد استمسك بالعروة الوثقى. الوثقى يعني التي فيها الثقة كلها أنك لن تفلت منها. خمسة، الصدق. واحد العلم، اثنين اليقين، ثلاثة القبول، أربعة الانقياد، خمسة الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. تقولها صادقا من قلبك. قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الصدق. وبسم الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. الصدق. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اللهم اجعلنا من الصادقين. قال الله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قالوا الصدق لا إله إلا الله. ستة الإخلاص. وهو إرادة وجه الله تعالى بهذه الكلمة. في الصدق عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا يريد بها وجه الله دخل الجنة. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قال الله. الإخلاص قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال مخلصا من قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا من قلبه إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. ما قال عبد لا إله إلا الله قط. قط يعني في أي وقت. قلت لا إله إلا الله بالنهار بالليل 100 مرة في اليوم 1000 مرة في اليوم 10,000 مرة في اليوم 100,000 مرة في اليوم كل ما تقولها فتحت لها أبواب السماء إلى العرش. شرط إنك تبطل كبائر ما تعملش كبائر. إخوتي كيف نتذوق لا إله إلا الله؟ فضل الشرط الأخير عشان نختم السبعة الشروط السبعة لا إله إلا الله المحبة لهذه الكلمة. إنك تحب لا إله إلا الله. وما نيجي عند الحب يبقى لازم نأجل الكلام للحلقة الجاية عشان نحب لا إله إلا الله. تفضل من النهاردة لحد ما أشوفك الحلقة الجاية شغل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وتحقق الشروط السبعة. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. ذق يا أخي الشهد والنفحات وطف من الطاعات والقربات. الشهد والنفحات.